إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. انت ازاي تعمل كده؟ اصل اسمك يعني ايه؟ مش لاقي حاجه تقولها؟ ازاي تقف في صف الفلاحين وتكسر اوامري، تكسر النظام؟ صالح ده فلاح غلبان، واكيد كان هيموت من الضرب والجلد. الغلبان ده هو اللي لازم يدفع اللي عليه. اهل العزبه انا قربت منهم ولقيتهم فقراء وجعانين، ما يملكوش اي حاجه. اسمع يا نعيم، الامر هنا امري انا، والحكم حكمي انا. أنا ورثت العزبة دي عن والدي اللي ورثها عن والده. طول عمر العزبة ماشية كده، أهلها عايشين كده بالكرباج، لأنه بيفكرهم إن في أمير، ولسعة الكرباج على ظهرهم بتعلمهم الخوف من العقاب. يا ترى جلدت كم واحد يا سمو الأمير؟ حتى لو جلدت العزبة كلها مش مهم العدد، المهم النظام. الناس ما بتحبش اللي بيخافوا منه، أو من اللي بيخاف هو منهم. مال بيحبوا مين؟ بيحبوا اللي بيمزج الضعف بالشدة، والعنف بالرحمة، والقسوة بالحنان. إيه ده؟ أنت بتتكلمي زي راغب بالظبط. ده مجرد كلام يا سمو الأميرة. لا سموك، أنا فعلا لما قربت من أهل العزبة لقيتهم غلابة، أي حاجة بسيطة أو كلمة حلوة بتفرحوا. كلمة حلوة؟ ما انت مالكش غير في الكلام الحلو، مالك انت ومال العزبة ومشاكلها. الامير نعيم عنده حق، انت اللي معرفتيش تربيه. خلاص المناقشة انتهت. فين يا بوي؟ واخد العنزة ولمم الفروج والحمام موديهم فين؟ هسلمهم للأشكاتب في مخازن الأمير. ده لا يمكن أبدا. دي الأوامر يا ولدي ولازم ننفذها. لا احنا مش هندي حاجتنا لحد. سيبوا يا ولدي يروح يوديه، ما هم خدوها قبل كده ورجعوها. المرة دي لا، دي حتى العنزة رجعت من عنديهم المرة اللي عدت زايدة بتاع 10 كيلو من كتر الوقت. خلي العنزة تتغذى يومين عنديهم. ده كلام برضو يا امي، ده كلام. سلام عليكم. سلام يا ابو احمد. ترجع لنا سالم غانم يا أخوي. والله حرام الذل اللي احنا عايشين فيه ده، حتى الفروج والحمام لموها من الناس. فاضل ايه تاني بس؟ فاضل ايه؟ ده الامير ناقص ياخد العصافير اللي لسه ما هجتش من البلد من على الشجر. ياما منه لله، مالكش صالح بالكلام ده يا ولدي. حاضر ياما. مفيش فايده، مفيش فايده من شيل الهم يا ولدي، سيبها على الله. هفضل لحد ميت اشيل جله البهايم. بعد ديك فرج ان شاء الله. طب ليه، ليه حظنا وحش كده؟ ارزاق يا ولدي، ارزاق يا امي. ارزاق نازله بالسما يا ولدي. لو شفتي قصر الامير يا امي لازم تحسي ان حظك وحش وان رزقك قليل. لا يا عبد الهادي، كل واحد واخد حقه 24 جرام، ربنا لا يمكن يدي واحد ويبخل على التاني يا ولدي. لا اله الا الله. ايوه يا ولدي، اذكر ربك، ربك عادل يا عبد الهادي. ايه يا عمده، انت عجزت ولا ايه؟ ولا كرشك قاطع نفسك؟ خدام سموك. ايه الاخبار؟ كله تمام تمام، اوامر سموك بتتنفذ بالحرف الواحد. البنات دي رايحه على فين؟ سموك رايحين يملوا ميه من النهر. اجمل منظر في العزبه، البنات وهي رايحه النهر، جمالهم جبار، يهز أوطار قلب أي حد، لوحة رائعة. ها يا عمدة، الناس أهل العزبة يعني عاملين إيه؟ بيبوسوا إيدين سموك، خدم سموك. أيوة، المنظر من هنا واضح جدا، الأمير نعيم عنده حق، دي مش بيوت، دي حتى ما تنفعش بيوت للحيوانات. اسمع يا عمدة، أنا نويت أبني بيوت جديدة للفلاحين. إيه والله قلبك طيب، عين العقل سموك. والطريق ده كمان لازم يتصلح. خير والله خير، كل اللي بتقوله خير، ألف بركة، بركة وماله وماله يا سيدي، يتصلح سموك. والبلد كلها هتشتغل في بنى البيوت وتصليح الطريق. إيه، بدل ما هم قاعدين عواطلية كده. لكن هنبني ازاي؟ هو ايه اللي هنبني ازاي؟ هو في اكتر من الطين والحجاره موجوده في الجبل. حجاره كمان؟ حجاره؟ ايوه، عاوز البيوت تكون جميله، عاوز افرح الفلاحين. ده هياخد وقت طويل قوي. انت مش لسه قايل العزبه كلها هتشتغل ولا ايه؟ مش هتعرف تشغلهم؟ لا لا، ده انا العمده. ايوه انت العمده، خدام سموك. مين الولد اللي قاعد ورا الكاريته ده؟ واد مين انت يا دعي؟ انت اللي بقعدك هنا يا ولد؟ مش قاعد، انا لسه جاي عشان استسمح الامير عشان ارجع غفير تاني. يلا تغور مين امشي. والله ما عملت حاجه يا ناس، والله مظلوم. العفاريت هي السبب، عاوز العفاريت كمان تشتغل. ومال يشتغلوا، المشكاتب وشيخ الغفر عارفين الكلام ده، هتقعد معاهم والشغل يبدأ بسرعة. فاهم؟ فاهم شبوك، فاهم. بالسلامة بالسلامة، سلامة الله، دورتنا والله دورتنا. مفيش أحلى من لحم العنزة. صحيح صحيح حضرة المشكاتب، لكن عنزة هي دي اللي عنت عليك؟ عنزة الحمد لله. الله، بارك الله فيما رزق. يعني العنزة دي ما كانتش معاها جدي؟ يعني كده تسيب الجدي لوحده كده؟ كان زمان معاها دلوقتي في بطن الشيخ الغفر. لأن العنزة دي طول عمرها وحيدة، كانت عايشة لوحدها عند محمود الاسكافي. الله ملك يا عمدة، ساكت ليه؟ والله ما انا عارف اعمل ايه في البيوت الجديدة اللي عاوز يبنيها الامير. من ناحيتي انا يا زنب العمدة، انا حلم كل الغفر القديم والجديد عشان يشتغلوا في هدم البيوت الاول. عددهم مش كفاية. خلاص نأجر انفار من البلد. وهو في حد في البلد حيرضى يهد معانا بيوت الاهالي؟ بالفلوس يا زناب العمدة، بالفلوس. الفلوس تخلي البني ادم يعمل اي حاجة، وبعدين البيوت دي اليوم هم. لا لا لا لا لا، فلوس لا لا، ما عنديش. ما تخافش، حلمها منهم تاني. وفي حد يقدر يخط برا البلد؟ حيروحوا فين يعني؟ وحنشيل الهدد ازاي؟ بالحمير. هو في اكتر من الحمير في البلد يا زنب العمدة. الحمد لله، الحمد لله ما بقاش في مكان. انا هقوم اروح. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، اللهم اغفر لي واصرف عني القوم الجاهلين. تبتدي علينا ولا ايه؟ عشان الله انا برضك عندي عليكم. انا بدعي اصلي، حاسس اني كنت قاعد مع شياطين. ايه تاني يا عيد؟ قال له كمان انت عجزت يا عمده وكرشك كبر. العمده عجز؟ ما تقول يا واد، انا حشعت الكلام منك. الامير كمان هيهد البيوت يا واد. عم ربربة ليه يا واد؟ هيبني بيوت جديده. يا ترى بتخطط لايه يا سمو الامير؟ وهيدوا اكل وشرب وكسوه للانفار. لا واد حلال صحيح. الأمير كمان. اسكت اسكت بزيادك يا بزيادك يا عيد. يلا الولاد جايين، روح روح اقعد هناك على المصطبة واعرف بيقولوا ايه. يلا يا واد. حاضر يا عم عبد الدايب. حاضر. يعني الحداية هتحدى في كتاكيت؟ يا ترى اسمه الأمير بتفكر فيه؟ لساك واخد بالك ان العمد عجز؟ لا والله هتحلى يا عبد الدايم، هتحلى. ما وراء النهر اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.